بالنسبة لصدقة الجاري أو العلم ينتفع به، هل تنقطع بانقطاع مثلا الماء عن البئر مثلا، أو البرادة الماء عن مثلا عدم صلاحها أو كذا يعني؟ بعد انتفاع به لا تماس، انقطع انقطع. ما يثبت الأجر أحسن الله إليك؟ ينقطع بانقطاع السبب. الشيخ صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع من عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، هل أحصل إليك الصدقة الجارية والعلم اللي ينتفع به سواء أو بينهم فرق؟ الله إذا صار مثل الحديث واحد يطبقه على مثلا الله أعلم، لها أجر بس، المفاضلة عند الله، المفاضلة عند الله. نعم.